الشيخ عمر الكريم. الشيخ محمد زغبي قاعد دلوقتي في اسبانيا. الشيخ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. يا مرحبا. المجال مع حضرتك بقى، تفضل. أسأل الله أن يبارك فيكم، أسأل الله أن يحفظكم أولا وسلم لكم جميعا، ثم أقول لكم من مارتريل من أسبانيا، الكل هنا يعني يهدونكم السلام، وأصال بها الآن من الحضور أكثر من 10,000 من الرجال فضلا عن النساء، والكل يدعو لقناة أمجاد، بل أنا أقولها بمنتفي إنها قناة نقية تقية إن شاء الله، لأنها حققت مجدا في وقت سريع بسيط، وما عاد إلا للإخلاص لوجه الله جل وعلا. ثانيا، هي تهتم بالقضايا التي تهم رأي العام، وعلى الأخص تهم المسلمين في كل مكان في الأقطار والأمصار. ثالثا، نرفعها إعلاما رائعا، أمر على الجزافية على الإطلاق. النقطة التي أود أن أركز عليها أن القناة بفضل الله جل وعلا لا تحابي ولا تجامل، لا تحابي رئيسا ولا وزيرا ولا ثريا ولا غنيا ولا تيارا ولا حركة ولا حزبا ولا جماعة ولا فصيلة، بل إننا مع الحق ندور معه أن دار ونسير معه أن كار. ومن قلبي أنقل الفرحة لكم جميعا في هذا العرس الذي يحضره من الرجال والنساء أكثر من 20,000 في مارتريل، إنهم جميعا يحبونكم ويتواصلون معكم، وأسأل الله أن يبارك فيهم في جميع القائمين على أمجاد، يعني من السقف إلى الفرش، يعني لا أريد أن أخص أحدا على الإطلاق، لأن الفضل بعد الله للجميع. فجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه، وأقول للمسلمين جميعا، أقول للإسلاميين، أقول للعلمانيين، أقول للليبراليين، أقول للطوائف، إننا لا نفرق بين أبناء مصر على الإطلاق، ولا نحابي تفصيلا على آخر على الإطلاق، لكن الإسلام عزيز علينا بكل اعتبار، وإن وطننا حبيب ندافع عنه بكل ما أوتينا. ولذلك نقول إننا نرسل رسائلنا للجميع بإذن الله جل وعلا، من غضب لنا الحق فليغضب، ومن رضي بالحق فليرضى، وهذا هو الذي يهمنا. وأقول لأبنائنا، لا تقتضوا بالشعارات الرنانة ولا بالخطب الجذابة ولا بالكلمات التي عبثوا بها علينا من قبل، لقد خدعونا في كثير من الأمور وكذبوا علينا في كثير من الأمور، ولذلك فإن الله يكشف المستور في هذه الأيام. وأكرر من خلال شاشة أمجاد، لعنة الله على من يأتي بالمجوس الروافض إلى مصر، انتقم الله جل وعلا من الذين يكونون سببا في ذلك، وأسأل الله أن يخرب بيوتهم وأن يسقط أمرهم وأن لا يمكن لهم في أرضه. وأقول للدعاء، لا تقول إذا دخل المصر فإننا سنقف ضدهم، لأخي حبيب الداعي الجليل الذي قال أقول أول من يقف ضدهم إذا دخلوا، أقول ولماذا تنتظر حتى الدخول؟ إنهم دخلوا بالفعل من لواء إسلامية علمية، لا أقول لا نكون ميليشيا لا أبدا معاذ الله، فلا نكون إسلام ولا بالقتال، بل نقرع الحجة بالحجة، إنه لواء إسلامي أعلنه الجاد، أنا أكون هذا اللواء العلمي الذي يقرع الحجة بالحجة والذي يرفض دخول المجلس، من أراد أن ينضم معي فلينضم، ولن نمكن الفهد الرئيسي على الإطلاق في إدخال المجرمين إلى أرض مصر، لن نمكن له على الإطلاق في إنشاء حزب الله مرة أخرى في أرض مصر، لن نمكن له ولا لهم على الإطلاق في أن يعبثوا بديننا وبأوطاننا على الإطلاق. مبارك سرق أموالنا، ولا نسمح لأحد آخر أن يسرق ديننا. أقول له والله تعالى الملك السعودي أضغط لك بالمرصاد، ولن نمكن لظالم ولا لخائن على الإطلاق، لن ندخل المجوس أرضنا مهما كانت الخيارات مهما كانت الأمور. وأقول لشباب مصر إني أدعوكم أن تنضموا معي، ومن أراد أن ينضم فصفحة الرسمية موجودة فليسجل اسمه في لواء السنة في مواجهة أهل الرقد والمجوس. اللواء اسمه لواء أهل السنة من الساعة، لواء علمي، أقولها للليبراليين حتى لا يؤولوا كلامي، لواء علمي علمي. وأقول للرئيس، إما أن تتوب وإما أن تتوقف، وإما والله فلن نسعك تفعل هذا أبدا. وأقول لشباب الإخوان، أرى فيكم الخير، إنكم مصلون، إنكم راكعون، إنكم ساجدون، إنكم أبنائي، وأنا أحبكم وأعلم غيرتكم على الدين، فلا تسمحوا لهذا الرئيس باختراق الدين على الإطلاق، فلعنة الله على الظالمين المجوس، لن نسمح لكم أبدا، وحفظ الله أمجاد من شر الحاقدين والحاسدين. جزاك الله خير شيخنا، وربنا يبارك في حضرتك ويبارك فيك ويبارك في علمك، وطبعا حق الرد مكفول لمؤسسه الرئاسه عشان ما نبقاش من طبعا الكلام الشيخ عبد الملك الزوبي يعني ربنا يبارك في عمره ويجزيه خير والكلام عن الشيعة وطبعا الامر مرفوض تماما ومؤسسه الرئاسه ليها الحق الرد في امجاد وان هي تعبر عن وجهه نظرها وردها على الكلام ده. ونرجع تاني الرساله برضو من رساله حضرتك احنا لم نفتح لهم على الاطلاق ساعتها احمله على راسي واقاتل معه بدمي وروحي اما ان اثر فالموقف لا تمام لعله خير ان شاء الله. بنشكر حضرتك ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد ونرجع بقى كان معانا رساله من الشيخ محمد زغي برضو يمكن هي في رساله حابين قناه نعرضها للشيخ محمد زغي.